الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء الثامن والعشرون سورة قد سمع نعم مجادلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير روى الإمام أحمد عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهذه هي خولة بنت ثعلبة تشكو زوجها أوس ابن الصامت قالت يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يقول عروة وكان أوس به امرؤ به لمم كأنه يصيبه ضرر في عقله يرحمك الله فكان إذا أخذه لممه واشتد به يظاهر من امرأته نعم تمام الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم هذا حكم الظهار فقالت خولة كنت عند أوس وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه فظهر منها ثم ذهب لما غاضبته وغاضبها ظهر منها ثم خرج فلما رجع أرادها عن نفسها قالت فدفعته بما تدفع المرأة الشابة الشيخ الكبير بما تدفع المرأة الشيخ الضعيف ثم استعرت ثيابا من عند جارتي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوت له ما لقيت منه ويقول يا خويلة ابن عمك يا خويلة ابن عمك اتق الله فيه فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قال النبي صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبه قالت لا يجد قال فليصم شهرين متتابعين قالت إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم 60 مسكينا قالت ما عنده فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم بعرق قال أنا سأعينه بعرق من تمر، قالت وأنا سأعينه بعرق آخر، فليطعم يعني 60 مسكين. هذا حكم الظهار. وقيل هذا السبب ظاهر أنها نزلت في خويلة أو خولة بنت ثعلبة أو خويلة بنت مالك بن ثعلبة، هي واحد. وقيل في سلمة ابن صخر قال كنت آتي من النساء ما لم أعطيت من النساء ما لم يعطى، أوتيت من جماع النساء ما لم يؤتى غيري من قوة الجماع يعني. فلما دخل شهر رمضان خشي أن يبطل صومه قال فظاهرت من امرأتي، فبينما هي تخدمني ليلا إذ بدا لي منها شيء فنزوت عليها. ها؟ ما ندري، لا تستعجل، نحن نقرأ من التفسير فقط، ما نتوسع في الروايات. المهم أنه بدا له منها شيء، ومن لم يقرأ يلزم السكوت، من لم يقرأ ويحضر يلزم السكوت لا يشارك. قال ثم بعد ذلك ندم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه ظهر من امرأته وأنه أتاها يعني بعد الظهار. هذا ليس يعني في نهار رمضان، لا، من رمضان ليلا، فالحكم الآن حكم المظاهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ذهب إلى قومه فقالوا والله لا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال أنت بذاك يا سلمة؟ قال أنا بذاك، امضي إلى حكم الله يا رسول الله، أنا راضي بحكم الله. قال أتق رقبة، فضرب على رقبتي، قال لا أجد غيره، صم شهرين متتابعين. قال وهل أصابني ما أصابني إلا بالصوم؟ قال فأطعم 60 مسكينا. قال والذي نفسي بيدي لقد بتنا وحشين، ما عندنا عشاء. قال اذهب إلى صدقة بني زريق، صاحب صدقة بني زريق، فقل له فليدفع إليك، فأطعم 60 مسكينا وأطعم الباقي أهلك. هذا حكم الظهار. الذين يظاهرون من نسائكم يقول أنت عليك ظهر أمي، وهي ليست أما له، فيحرمها على نفسه. فكان الحكم هذا. وكان في الجاهلية تحرم المرأة، فجعل الإسلام الكفارة، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وسمى رب العزة أنه منكر من القول وزور، ويدفع هذا المنكر من القول وزور هذه الكفارة. اختلفوا في قول الله عز وجل ثم يعودون لما قالوا، يعودون لما قالوا، قيل يعودون للجماع أو يمسكها بقدر ما يستطيع أن يطلقها ولا يطلقها، أو يعزم على إمساكها للجماع، كل هذا في معنى ثم يعودون لما قالوا. نعم تمام. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله تعالى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. هو قال ابن كثير ولا شك في إرادة ذلك علم الله، لكن سمعه أيضا مع علمه محيط بهم، بصره نافذ فيهم. قال الإمام أحمد افتتح أو افتتح الله عز وجل الآية بالعلم واختتمها بالعلم. نعم تمام. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناديتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، فاليهود نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجوى، كان إذا مر بهم المؤمن تناجوا فيما بينهم يظهرون الشر، فكان بعض أهل الإيمان يخاف أن يضمروا له شر من قتل أو شيء، فلم ينتهوا اليهود، فكانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، بل إذا جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا السلام عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة وعليكم، عائشة غضبت وقالت وعليكم اللعنة إخوة القردة والخنازير. قال ما هذا يا عائشة؟ قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال أما رددت عليهم؟ قلت عليكم، يعني مثل الذي تقولون لنا. في رواية إنه يستجاب لنا ولا يستجاب لهم، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، إن الله لا يحب الفحشاء ولا التفحش. ومر يهودي مر فسلم فردوا عليه، قال تدرون ما قال؟ قالوا ما قال؟ قال السلام عليكم، يعني تسأمون دينكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم أحدهم فإنه يقول السلام، فقلوا عليكم. ثم وعظ رب العزة أهل الإيمان أن يتناجوا بالإثم والعدوان كهيئة الكفار اليهود، إنما تكون النجوى بالبر والتقوى. ونهي إذا كانوا ثلاثة أن يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. نعم تمام. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا بالمجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الجزاء من جنس العمل، فافسحوا يفسح الله لكم، فهذه نزلت في مجالس الذكر، نزلت في مجالس الذكر، ولا يقيم أحد، ورد في الحديث لا يقيم أحد الرجل للرجل من مكانه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. اختلف العلماء في جواز القيام للقادم، كأن ابن كثير يرى سلمكم الله أن إذا كان لأمر يعني اقتضى ذلك، مثل سيد جاء ليحكم وهذا يغيظ الكفار أو يرى الكفار تعظيم المؤمنين لأسيادهم وشيوخهم ورؤسائهم، مثل هذا قال لا بأس، لكن قال ما يكون ديدا، لأنه من شعار العجم، من شعار العجم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يقام له، ما كان أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنا نقوم له لعلمنا كراهيته ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يليه أولو الأحلام والنهى في المجلس، أبو بكر عن يمينه، عمر عن يساره، علي وعثمان كتبت الوحي بين يديه، يعني كل ينزل منزلته، لا يتقدم رجل حديث عهد الإسلام ويجلس مكان أبي بكر الصديق. هو قال ما دام هذا ليليني أولو الأحلام، وأنها وارد في الصلاة، ففي مجالس المجالس من باب أولى أن يلي الأستاذ وكذا أولو الأحلام والنهى ليأخذوا عنه ثم يعلموا غيرهم. نعم تمم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. عمر بن الخطاب لقي نافع ابن عبد الحارث وكان أمره على مكة، قال من خلفت على هذا الوادي، على أهل هذا الوادي؟ قال خلفت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى لنا. قال خلفت عليهم مولى؟ قال إنه يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض. فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرين. عالم بكتاب الله، قارئ بكتاب الله، عالم بالفرائض، مواريث، قاض. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم رسول، هذا أدب آخر. لما أكثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم رب العزة أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة قبل أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهب ويتصدق، ثم مسموح له أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشق ذلك عليهم، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. الزموا طاعة الله وطاعة رسوله، ولا تشقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمه أحدهم حتى يرهق القوم ويرهق أصحابه. قيل أن لم يعمل بهذه الآية إلا علي بن أبي طالب، وأنه تصدق بدينار فناجى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن عشر مسائل، عشر أمور، لكن لا يصح ذلك، لا يصح، كأن هذه الآية نسخت قبل العمل بها. هذا أركع. نعم تمم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ينكر رب العزة على المنافقين وأنهم مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إنما يتولون من لهم معه مصلحة ورئاسة، فوالوا الكفار مع أنهم يحلفون على الكذب أنهم من أهل الإيمان، لكن في الخفاء يوالون الكفار على المسلمين. اتخذوا أيمانهم جنة ستر فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس ويكاد الظل أن يقلص عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيطلع عليكم، سيأتيكم رجل إنسان ينظر بعيني شيطان، فإذا أتاكم فلا تكلموه. فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علام تشتمني أنت وفلان وفلان؟ فانطلق هذا الرجل فدعاهم الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلفوا له واعتذروا إليه، حلفوا أنهم ما قالوا، فأنزل الله عز وجل: فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. وهذا من استحواذ الشيطان. نعم، تمام. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فرب العزة كتب وحكم وأن جنده هم الغالبون، ثم بين أن أهل الإيمان ليس في قلوبهم شفقة على أهل الكفر المعاندين، أما شفقة يريدونهم أن يسلموا، ورأفة وطمع ورجاء لا بأس، لكن رجل في الحرب يريد أن يبيد الإسلام، يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ما يستحق الشفقة. لذا ذكروا أن أبا عبيدة قتل أباه في بدر، وعلي بن أبي طالب كذلك، وحمزة وعبيدة قتلوا عتبة وشيبة والوليد، وهم من آلهم، وعمر كذلك، وأراد الصديق قتل ابنه عبد الرحمن هكذا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، حتى قال عمر لما شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، فقال أبو بكر أبناء العم والعشيرة، فقال عمر: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، لكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن علي من فلان من عقيل فيضرب عنقه، لكي يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. نعم، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هذه تسمى سورة بني النضير نزلت فيهم تسمى سورة الحشر فبنو النضير سلمكم الله غدروا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هادنهم وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه فنقضوا العهد فبعد ذلك تحصنوا بحصونهم ظنوا أن حصونهم مانعتهم فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء فذهبوا إلى خيبر وإلى أدرعات كأنها كذا أدرعات من أعالي الشام قصتهم ورد في الحديث أن قريش أرسلوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول أنكم قد آويتم صاحبنا فجمعوا عبد الله بن أبي بن سلول من اتبعه لقتال المسلمين فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ لأن قريش هددتهم ما كادت تكيدكم بأكثر ما تريد أن تكيدوا به أنفسكم تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم فتفرقوا فأرسلت قريش بعد غزوة بدر لليهود أنكم يعني آويتم صاحبنا وإن لم تقاتلوه لنفعلن كذا وكذا تهددوهم فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له اخرج في 30 رجلا من أصحابك وليخرج إليك 30 من أحبارنا فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك أرادوا الغدر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بقصدهم بالكتائب إليهم بالكتائب فحصرهم حصر بني النضير وقال لا أترككم حتى تعطوني عهدا فأبوا فذهب إلى قريظة فعاهدوه وانصرف عنهم فرجع إلى بني النضير حتى نزلوا على الجلاء هذا يعني حديث ظاهر إسناده الصحة إلا ما يخشى من أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك يكون ما سمع من الصحابي لأنه لم يذكر تصريح بالسماع هذا محتمل المهم هنا قصة لخصها ابن كثير لما قتل السبعين من القراء رجع عمرو بن أمية الضمري ولما كان قريب من المدينة قتل رجلين من بني عامر وبنو عامر هم الذين غدروا بالقراء فظنهم أنهم أهل حرب وكان عندهم عهد أمان من النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن عمرو لم يدري بذلك الأمان قال لأدينهما أدفع الدية وذهب إلى النضير لأنهم حلفاء لبني عامر يستعينهم في الدية فجلس عند جدار فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت من الدية ثم لما خلوا بأنفسهم قالوا والله لا تجدون الرجل في مثل هذه الحال، من ينتدب منكم فيصعد على الدار ويرمي عليه رحى، فانتدب لذلك عمرو بن جحاش، فأوحى الله عز وجل لنبيه بما هم به فانطلق، فلبث أصحابه فانطلقوا خلفه ولقيهم آخرون قالوا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة، فلقوه فأخبرهم بما هم به اليهود، فخرج لقتالهم وحصارهم. فعبد الله بن أبي بن سلول قال لا تسلموا وعندي 2000 من المقاتلة يدخلون معكم، ولا يرضى بكم حلفاؤكم من قريظة ومن غسان، فامتنعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا أن ينزلوا على ما يريد، وكانوا يطمعون أن ينصرهم حلفاؤهم، فخذلهم عبد الله بن أبي بن سلول وخذلتهم قريظة وخذلهم غسان، ثم نزلوا على الجلاء، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم أراضيهم بين المهاجرين، ولم يعطي من الأنصار إلا أبا دجانة، سماك بن خرشة، وسهل بن حنيف، كأنه كذا سهل بن حنيف لأنهما ذكر فقرا. هذا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من اليهود يسمى يامين بن عمير أسلم، قال أما علمت ما صنع ابن عمك، ما لقيت من ابن عمك يعني عمرو بن جحاش؟ قيل أن يامين هذا أرسل له رجل فقتله بما هم من قتل النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. نعم تمم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. نوع من النخل كان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حرقوه، فقال اليهود تأمر بعدم الفساد وأنت تفسد في الأرض، فأنزل الله عز وجل أنه لا إثم على الصحابة الذين حرقوا النخل من أجل إرهاب العدو، لا إثم عليه. نعم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فهذه أموال بني النضير تعتبر فيء وليس لها حكم المغنم، فمصارفها لذوي القربى. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نفقة أهله سنة، وكم نفقة أهله سنة؟ كم؟ 80 صاع تمر وعشرين صاع شعير، 80 صاع تمر سنة كاملة، ويأتي الفقراء ويعطون، ويكون 3 أشهر ليس عندهم إلا التمر والماء، يبقون على التمر والماء وما يتحصلون عليه من جيرانهم من اللبن. فللفقراء لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عمر الخطاب سلمكم الله، باقي شيء من الآية؟ نعم تمم. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. جاء العباس وعلي بن أبي طالب، طبعا قدموا عثمان وسعد والزبير، قال العباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا الرجل، بيني وبين علي. فقال النبي، قال عمر بن الخطاب أشهدكم بالله ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركنا صدقة؟ قالوا أجل. واستشهد العباس وعلي. ثم قال أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله، والله ما حبسها دونكم. فكان يأخذ نفقة أهله سنة ثم هي في مال الله، يعني يقسمها على ذوي القربى والفقراء وابن السبيل واليتامى وفي الكراع. ثم أبو بكر كذلك، جئت أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك، وجاء هذا يطلب ميراث زوجته، فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، ما تركنا صدقة. فعمل بها أبو بكر، والله إنه لصادق بار. ثم وليتها أنا، فجئت معني أنت وهذا وأمركما جميع، فأخذت عليكم العهد أن تقوما بها بما قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتماها على ذلك، وتريدوني أن أقضي لكما بغير ذلك؟ والله لا أقضي لكما بغير ذلك، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. هذا نعم. كذلك من بني النضير أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار من كان تبرع للمهاجرين بالنخلة والنخلتين، كان يعطيهم من نخل بني النضير يعوضهم. يقول أنس فقالت لي أمي أم سليم اذهب إلى رسول الله وسأله أن يعطينا النخل الذي أعطيناه، يعني كانوا هبة أعطوه أو إعارة. فجاء أنس وكانوا قد أعطوا أم أيمن نخلات لها، قالت فوضعت، إيش وضعت في رقبتي؟ ثوب، وخنقتني، قالت والله لا يعطيكه رسول الله وقد أعطاني، والله لا يعطيكه وقد أعطاني. يقول يا أم أيمن اتركيه ولك كذا وكذا، قالت والله كلا لا يعطيكه رسول الله وقد أعطاني لك وكذا وكذا، حتى أعطاها عشرة أمثاله فرضيت بعد ذلك. فكبار السن لهم وضع كما يقال إيش، خاص، وضع خاص. طيب تمم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شرح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقال عمر وأوصي الخليفة بعدي، لما يعني في سياق الموت، وأوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم يحبون من هاجر إليهم من كرمهم وشرفهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالآجر كله. قال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. هذا ما له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الأنصار أن يعطوا المهاجرين من نخيلهم، فقالوا: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: نعم. فما رضي المهاجرون أن يتبرعوا لهم دون أن يعينوهم على أموالهم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع للأنصار من مال البحرين. قالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: إما لا، كان هكذا، فاصبروا حتى تلقوني، فإنه سيصيبكم بعدي أثرة. هذا الإيثار، الناس ربما لن يتذكروا ذلك ويأخذوا حقوقكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم، ويبدأون بالناس قبلهم في حالة احتياجهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما أبقيت لأهلك؟ قال: الله ورسوله أبقيت. جاء بكل ماله. وهكذا الرجل من الأنصار الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هات الطعام. قال: ما عندنا إلا طعام وصبيتنا. قال: علليهم بشيء. فعللتهم حتى ناموا. قال: تظاهري بالأكل، وأطفي السراج. فأطفأت وتظاهروا. قال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. وأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالفجور ففجروا. ثم أثنى رب العزة على من جاء بعد المهاجرين والأنصار، نعم، الذين يحبونهم ويدعون لهم. لذا استنبط الإمام مالك من هذه الآية أن مبغض الصحابة من الرافضة لا حق له في مال الفيء شيء، ليس له من مال الفيء شيء، لأن مال الفيء لهؤلاء الأصناف الثلاثة وهو ليس منهم. نعم، تمم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. حال أهل النفاق وحال أهل الكفر، وإن تظاهروا بأنهم يدا واحدة لكن في الحقيقة أنهم متفرقون، إنما يجمعهم المصالح الدنيوية، فإذا اختلفوا في المصالح الدنيوية تقاتلوا أشد القتال، كما حصل في الحرب العالمية الثانية. تذكرون كيف أن الكفار يعني تقاتلوا حتى بالقنابل النووية. نعم، تم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. قريش في غزوة بدر، نعم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فجاء قوم ففاعرى مجتابي النمار عامتهم من مضر فقرأ رسول الله لما رأى إفاقه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقرأ ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من دينار من درهمه فجاء رجل بصرة كادت يده أن تحمل أن تعجز عن حملها بل قد عجزت صدق يعني من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده نعم تم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون جزاء من جنس العمل نعم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع فلما اتخذ منبرا حن الجذع فقد القرآن والمواعظ التي تقال عنده حن الجذع فقال الحسن البصري يقول الحسن البصري فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجذع أحق نعم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم القدوس قيل الطاهر وقيل المبارك تقدسه الملائكة الكرام السلام السالم من جميع العيوب والنقائص المؤمن أمن خلقه من أن يظلمهم وقيل المؤمن من صدق عباده المؤمنين في إيمانهم مهيمن شاهد على خلقه وأعمالهم رقيب عليهم الجبار المتكبر العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته الخالق البارئ الخالق الخلق التقدير والبراء هو الفري كانوا كذا الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره نعم تمم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون نزلت سلمكم الله في حاطب نبي بل تعتمم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وكتب إلى قريش أن محمد صلى الله عليه وسلم يعني يقصدكم للغزو يقصدكم بالغزو، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه بما صنع حاطب، وأنه أرسل هذا الكتاب مع امرأة، قال ستجدون، أرسل الزبير والمقداد وعلي، قال ستجدون ضعينة عند روضة خاخ بكتاب فأحضروا، فذهبوا تتعادى بهم خيلهم فوجدوها، قالوا أخرجي الكتاب، قالت ما معي كتاب، فقال علي والله ما كذبنا، لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، فأخرجته من عقيصتها، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتع يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا يا حاطب؟ قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، قال حاطب والله يا رسول الله ما أردت بديني بدلا، ما أردت الكفر بعد الإيمان، لكن لكل من أصحابك أهلون أقارب يمنعون، نعم نقول يمنعون عن أهليهم، أقارب يمنعون عن أهليهم، وليس عندي أحد في مكة يعني، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ يدا عند قريش يحمون بها قرابتي، فقال صدقكم وما أدرك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم رب العزة يبين أن هؤلاء الكفار لم ينقموا عليكم إلا الإيمان حتى أخرجوكم من دياركم. نعم تمم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فإبراهيم عليه السلام استغفاره لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تسلطهم علينا فيفتنوننا. نعم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. محبة بعد البغضة، مودة بعد النفرة، ألفة بعد الفرقة، ورب العزة على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة قدير سبحانه وتعالى. نعم تم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. جاءت أسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدة التي عاهدت قريش رسول الله، فقالت يا رسول الله إن أمي أتت وهي راغبة أفأصلها؟ قال صلي أمك، وأهدت لها هدايا من ضباب وقرض وسمن، فأبت أن تأخذها وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. نعم. ورد حديث نهى عن زبد المشركين وأذكره ضعيف، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زبد المشركين، أو يقال النهي بمن يكون عليك لك يكون له عليك منا، يعني يؤتى أول الحديث إن صح لكن أذكر ضعيف، نهى عن زبد المشركين. نعم تمم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فامتحنوهن، هذا في بعد الصلح، كنا نساء يلحقن برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بامتحانهن، ما جاء بهن، فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخطة أو غيره ولم يؤمن فأرجعوهن إلى أزواجهن، ما جاء بها الإيمان، تقول سخطت زوجي، فهذه لا تقبل، يقال لها ما جاء بك إلا حب الله ورسوله، ما جاء بك عشق رجل منا، إن لم تؤمن إنما جاءت لعشق رجل كذلك لا تقبل، هذا معنى امتحان النساء. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فالنساء يستثنين من الصلح الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين قريش في تسليم من يأتي، هذا صار خاص بالرجال، أما النساء لضعفها رب العزة أمر نبيه أن لا يرجعها للكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، محرمة. استشكلوا حديث بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب من العاص ابن الربيع، وأسر في بدر وأرسلت تفاديه بقلادة، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلادة خديجة، كانت أمها قد جهزتها بها، رق لذلك، قال رأيت من تطلق لها أسيرها وترجع لها قلادتها، ففعلوا، قالوا قد فعلنا يا رسول الله. ثم إنه أرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه عهد أن يرجع ويرسل ابنته، فلما رجع إلى مكة أرسلها مع زيد بن حارثة، وبقي هو لم يسلم وهي مسلمة قرابة السنة الثامنة للهجرة، دخل الإسلام 6 سنوات، فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجعها إليه بالصداق الأول. فورد حديث أنه أخذ عليه صداق جديد، لكن هذا قال الإمام أحمد عنه منكر، لذا قالوا المرأة المسلمة إذا كانت تحت كافر فإذا انتهت عدتها انفسخ نكاحها، إن شاءت بقيت، فإذا أسلم يعني ترجع إليه بالنكاح الأول، يعني هذا قول بعضهم ما رضي بذلك، قال هذه حادثة عين لا عموم لها، الله أعلم، قضية عين لا عموم قال لها. وآتوهم ما أنفقوا، وآتوهم ما أنفقوا، فيحصل إيش؟ مقاصصة نسميها. أنتم إذا جاءتكم مؤمنات وتركنا الأزواج الكفار فأرجعوا لهم صداقهم، لكن إن ذهبت بعض المؤمنات ولحقت بالكفار وهذا المؤمن خسر صداقه فيحصل أنكم لا ترجعوا للكافر صداقه، أو على ولي الأمر أن يعطي هذا المؤمن الذي رجعت زوجته من غنيمة الكفار يعطيه الصداق. أقوال يعني، المهم في الأخير أن يرجع له الصداق. نعم تمام. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، سميت بيعة النساء، ولا يسرقن ولا يزنين. فامرأة تعجبت وترددت عن هذه البيعة، كيف أنا حرة أبايع لا أزني؟ الحرة لا تزني. وقالت هند: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ كان عيب حتى في الجاهلية. ولا يزنين. فقيل لها: بايعي، والله ما بايعناه إلا على ذلك. ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان. معنى هذا أن النساء كنا يشتركن في القتل أو تمالع الزوج على قتل البنت الموؤودة، ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه. ما تأتي بولد فتنسبه للزوج زورا وبهتانا، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. أخذ عليهن أن لا ينحن. تقول أم سليم كأنها: فما وفت منا امرأة إلا خمس نسوة. الراوية قالت: ما وفت منا امرأة إلا خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان. حتى امرأة قالت وأرادت أن تبايع: إن فلانة أسعدتني. فقبضت يدها، قبض النبي صلى الله عليه وسلم يده، فذهبت يعني كما يقال ولولت معها، ثم رجعت وبايعت: إن فلانة أسعدتني يعني إيش يقولون؟ ناحت معي. فذهبت وناحت معها قبل أن تبايع، ثم جاءت وبايعت. يعني بعد المبايعة لن أستطيع أن أسعدها، لا، أذهب وأسعدها ثم أرجع وأبايع. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قيل في معناه: كما أن الكفار سلمكم الله يئسوا أن يلقوا من فارقوهم، يئسوا لأنهم ماتوا على الكفر، فيئسوا من لقياهم كما يئس الكفار، هذا قول. وقيل: كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير، هذا قول آخر. إما أن الأحياء الكفار يئسوا أن يلتقوا بمن مات من أهاليهم وأحبابهم. وقيل القول الثاني إيش؟ الكفار الذين في القبور يئسوا من كل خير. نعم تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نوح خلوه يعجل من قراءته من شاوية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اللهم بارك. قراءة طيبة. فروى الإمام أحمد عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله، فلم يقم أحد منا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة، سورة الصف. هذه سورة الصف لها سند مسلسل حتى ابن كثير أراد أن يأخذها مسلسلا، يعني مسلسلا بقراءة سورة الصف، فقرأ عليه سورة الصف، فقرأ عليه سورة الصف، فقرأ عليه سورة الصف، فقال: أردت أن أخذها من شيخ، فكان يعني شيخا أميا، فما استطاع أن يقرأ سورة الصف، فذهبت إلى شيخنا الذهبي فأخذتها منه. فيها تنزيه رب العزة وأن له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، ثم حذر رب العزة أهل الإيمان أن تكون هذه صفتهم لما تقولون ما لا تفعلون، وأن هذا الأمر يمقته رب العزة. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يعني متراصين لا يدخل عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صف الصحابة هكذا، يقول عبد الرحمن بن عوف: فجعل عن يميني غلامين، عن يميني غلام وعن يساري غلام، معاذ ومعوذ، فكرهت مقامي بينهما. عادة تريد أناس يعني أقوياء عن يمينك وشمالك. فلما وقفوا قال أحدهم: أين أبو جهل؟ قال: وما تريده؟ قال: سمعت أنه يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفتي بيده لا يفارق سوادي سواده حتى يكون أعجل منا. ثم أخذني صاحبه فقال مثل ذلك، فما أحببت أن أكون يعني بين غيرهما، يعني بمعنى كلامه، وعجبت بشجاعتهم. فرأيت أبو جهل كالبعير، قلت: هذا صاحبكم، فابتدر وقتله. هذا معنى صفا كأنهم بنيان مرصوص لا يخذل أحدهم الآخر. والله المستعان، تجد الشخص في كلامه الشجاعة، لكن وقت الحقيقة نسأل الله العافية تجده من أجبن الناس وقت الحقيقة، وهذه صفة سيئة. نعم تمام. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فموسى عليه السلام آذوه اليهود كما سبق قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر لما أبلغوه عن كلام بعض المنافقين رحمة الله على موسى. يعني لنا فيه أسوة. لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر فلما زاغوا فزاغ الله قلوبهم، أسكنها الشك والحيرة والخذلان لما عدلوا عن اتباع الحق. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. فرسولنا مبشر به في الكتب المتقدمة، أنا محمد وأنا وأحمد والحاشر والمقفى المقفي كذا، ونبي الرحمة والتوبة والملحمة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبيين. هذا من الأدلة من الحديث الدالة على ذلك. وفي الحديث قال له طرق كثيرة ابن كثير: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. نعم تمم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. حتى قال النجاشي، قال: والله لما سألهم ما تقولون في عيسى؟ قالوا: هو عبد الله ورسوله. قالوا: هو عبد الله ورسوله. قال: والله ما يزيد عيسى على ما قلتم. صدقوا. انزلوا فأنتم سيوم في أرضي، سيوم، عيشوا في أرضي، والله لو كنت عنده لغسلت عن قدميه النجاشي. حتى صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وهو الذي بشر به عيسى، وهو الذي بشر به عيسى. نعم تمم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة لا تبور، مزيلة للمحظور، محصلة للمقصود، وهي الإيمان بالله والجهاد في سبيله. يغفر لكم ذنوبكم إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه، وغفرت لكم الزلات، وادخلتم الجنات والمساكن الطيبات والدرجات العاليات. وأخرى تحبونها، أزيدكم على ذلك زيادة تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، إن تنصروا الله ينصركم. نعم تمم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فسلمكم الله. كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين. كانوا 12 رجلا، فقال: من أنصاري؟ قالوا: نحن أنصار الله. ورد حديث يعني موقوف على ابن عباس أن عيسى عليه السلام قال من يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة، من يلقى عليه شبهي وهو رفيقي، فقام أصغرهم شاب فعاد ثلاثا كل ذلك قال أنت في الثالث، فرفع عيسى وألقي شبهه على هذا الشاب. الله أعلم بصحة ذلك، ابن عباس يرويها ولم أراجع السند كذلك إلى ابن عباس، لكن في الغالب لا أظن أن ذلك يصح، لأن قيل أن الذي ألقي عليه شبهه ليس من الحواريين، ليس من الحواريين، الله أعلم. نعم، سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم، لكن المن عليهم أبلغ وآكد. نعم. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وآخرين منهم لما يلحق بهم، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي فقال لو كان الدين الإيمان في الثريا لنا له رجال أمثال هؤلاء. وآخرين نعم لما منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، لكنهم يعني أسلموا بعد. وقيل أناس من فارس والروم، وقيل أناس في أصلاب آبائهم لم يولدوا بعد، وأنهم سيأتون على نهج الصحابة على نفس الطريق. نعم، تمام. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال الشبه وبئس الشبه، حملوا التوراة ثم لم يحملوها أعرضوا كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وتقدم أنهم أبوا المباهلة لأنهم يخافون من الموت. نعم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فأهل الإسلام يجتمعون، وهو يوم فضيل. قال وفيه كمل جميع الخلائق، فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم سأل الله شيئا إلا أعطاه إياها، وكان يسمى يوم العروبة. وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه، فاختارت اليهود يوم السبت واختارت النصارى يوم الأحد، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا أوتيناهم بعدهم، هذا اليوم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غدا للنصارى. وأما أمر الله عز وجل المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وكان ابن مسعود يقرأها فامضوا إلى ذكر الله، يعني اسعوا اعمدوا واهتموا بشأن الجمعة، ليس السعي يعني الجري، لا منهي عنه الجري. وأمرت بالاغتسال كذلك، قال يستحب لمن جاء الجمعة أن يغتسل وأن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوق ويتنظف ويتطهر. وإذا صعد الإمام على المنبر حرم البيع والشراء، وكان هو النداء، هذا النداء كان. ثم إن عثمان بن عفان أمر بالنداء الأول على الزوراء، أعلى دار كانت في المدينة، أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد، من أجل أن يتهيأ الناس للصلاة وذروا البيع. ثم بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، حتى كان بعض السلف ينتشر يا رب، يقول لبيت نداءك وانتشرت كما أمرتني فارزقني. وكان يقولون أن الرزق في يوم الجمعة آكد يعني وأعظم، أعظم، بعض السلف يقولون رب العزة يبارك في الانتشار بعد الصلاة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا. قرأتها؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. نزلت هذه في شأن القافلة التي أتت المدينة وكان فيها لهو، فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر وانفضوا، ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فعاتبهم رب العزة. نعم تمم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. تقي عن القتل. نعم. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. أشكال حسنة وذوي فصاحة وألسنة، حتى إذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم، وهم مع ذلك في غاية الضعف والخور والهلع والجزع والجبن. كلما وقع أمر ظنوا أنهم كائن عليهم لخوفهم، حتى قال ابن كثير عبر بلفظ جهامات وصور بلا معاني. لم أعرف جهامات، جهامات، لكن سمعتها سابقا، هي ضخامة جهامات، لا يعني قصدي ما أصلها، هل أصلها عربي؟ جهامات وصور بلا معاني. طيب نعم، وصفوهم بأوصاف. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قيل أن من وصفهم، ورد حديث ما أظنه يصح لأنه في المسند، قال تحيتهم لعنة وطعامهم لهبة وغنيمتهم غلول أو غلول، ولا يقربون المساجد إلا هجرا، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، آخر الناس مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون، خشب بالليل صخب بالنهار. عندهم صخب بالنهار نحن ونحن بالليل أموات، لا صلاة ولا دعاء ولا شيء. نعم تمم. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ذكروا كذلك ابن إسحاق ذكر في السيرة أن عبد الله بن أبي بن سلول كان إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قام: أيها الناس، هذا الرجل هو أكرمكم وأعزكم، فأكرموه وأعزوه. فلما حصل ما حصل منه يوم أحد ورجع بثلث الجيش وخذل المسلمين، أراد أن يقوم كذلك ويثني على رسول الله، فقالوا: اجلس، لست بأهل لذلك بعد ما صنعت في أحد، لست بأهل. فخرج وهو غاضب، قال: ما يريد هؤلاء أصحاب محمد، يعنفوني كأنما قلت بجرا، إنما قمت أشد من أمره. قالوا: ارجع يستغفر لك رسول الله. قال: لا حاجة لي أن يستغفر لي. هكذا. نعم تمم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. كذلك كان من شأنهم أن رجل أو غلام من المهاجرين كسع غلاما من الأنصار، حصل خصومة على ماء، فقال الأنصار: يا للأنصار. قال المهاجر: يا المهاجرين. قال عبد الله بن أبي بن سلول: أو فعلوها؟ ها مثلنا ومثلهم كمثل رجل قال: سم من كلبك يأكلك، أنتم أويتموهم و يعني أدخلتموهم إلى دياركم، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسمع البراء كلامه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذبه عبد الله بن أبي بن سلول أنه ما قال، فلامه قومه البراء، فقال: يعني أهمني ذلك حتى أنزل الله عز وجل زيد ابن أرقام، ابن أرقام، زيد بن أرقام، أنا ظننته البراء، زيد بن أرقام، فأنزل الله عز وجل تصديقه وتكذيب. وكانوا يتواصون يقولون: لا تقدموا الطعام لرسول الله وحوله هؤلاء، إذا انفضوا أعطوه شيء من الطعام. فكل هذا يعني فضح للمنافقين. نعم فضح للمنافقين. نعم تمام. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. حتى نقل عن عكرمة وآخرين مراسيل لكنها تتقوى أن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول مسلم كان ابنه، وقف عند المدينة فيمر الناس، فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي بن سلول قال: قف، والله لا تدخل، أنت الذليل ورسول الله هو العزيز، لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له بالدخول. قال: جهم جهم، نحن قلنا جهم ولا إيش قلنا لفظ جهامات، قال جهم وجهيم الغليظ المجتمع في سماجة، وقد جهم جهوم وجهامة وجهمة يجهمه، استقبله بوجه كريه، يعني كأنهم غليظين في سماجة. نعم تمم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.

وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني أن الخطأ مشترك منكم ومن أبنائكم، هم حرضوكم على عدم الهجرة وأنتم أطعتموهم. نعم سمعنا. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. سورة الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فسلمكم الله. عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلق إن شاء، يعني طاهرا في طهر لم يجامعها في هذه العدة التي أمر المسلم باستقبالها، ينتظر إذا كانت حائض حتى تطهر، فإذا طهرت وأراد فراقها لا يجامعها، يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. نعم تمام. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه أحكام الطلاق قسموه العلماء إلى طلاق سني وبدعي، وسبق ذكرنا أن الطلاق السني أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه، والبدعي إما يطلقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، المرأة في العدة إذا كان طلاقها رجعي ف لا تخرج من بيتها، تعتبر زوجة لها الميراث ولها النفقة، إذا مات زوجها لها الميراث، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا كما سيأتي، يعني أن يراجعها الزوج، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني إن بقيت ربما يحن لها الزوج فيرجعها. أما فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها فكانت وكان غائب باليمن ووصى، وكانت آخر ثلاث تطليقات، فقالت لأوليائه وأين السكنة وأين النفقة، قالوا لم يوصنا بشيء، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا سكنى لك ولا نفقة، لأنها بائن اعتدي في بيت فلان، ثم قال ذاك رجل أو تلك امرأة في بيت فلانة، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي مضيافة، يعني كثيرة الضيوف، لكن اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم، أعمى لا يراك إذا وضعت ثيابك، إذا حصل أنها سقط عنها الخمار أو شيء لا يراها ابن مكتوم، ابن أم مكتوم معه زوجته وهي يعني في معزل في بيته لكن لا يراها إن حصل منها تكشف بالخطأ. فإذا بلغنا أجلهن قرأتها فإذا بلغنا أجلهن بلغت المعتدات أجلهن يا أجلهن شارفنا وقاربنا فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. لا يكون الفراق عن شتيم وتقبيح، لا، يكون طلاق على وجه جميل وسبيل حسن. وأشهدوا ذوي عدل منكم، رجل راجع زوجته من غير شهود قال طلقت على غير سنة وراجعت على غير السنة، لا، الشهادة هي مطلوبة. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. حتى إن رجلا سأل أبا ذر عن قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عفوا كيف تصنع إن أخرجت من المدينة؟ قال إلى السعة والدعة، كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كيف تصنع إذا أخرجت من الشام؟ قال والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي. قال أو خير من ذلك؟ قلت أو خير من ذلك؟ قال تسمع وتطيع وإن كان عبدا حبشيا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله المستعان. حتى ذكروا في الحديث عوف مالك الأشجعي قال أسر ابني عوف فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروه فليستغفر. فكان هو يستغفر، الأب هو مأمور الاستغفار ولا الابن؟ أسر ابني عوف، أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. كانوا قد شدوه بالقد فسقط القد فخرج إلى سرحهم وساقها كلها نوقهم، فأتى على أبيه بالليل ونزل قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم تمم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. نعم واللائي يئسن من المحيض التي كبر سنها انقطع حيضها فعدتها ثلاثة أشهر بدلا من الثلاثة قروء. إن ارتبتم، اختلفوا فيه، إن ارتبتم انتبهوا معي في أحد الأقوال لم أفهمه. القول الأول إن رأينا دما وشككتم فيه هل هو دم حيض أو استحاضة فهذه ثلاثة أشهر تبني على اليقين، اليقين ثلاثة أشهر. والقول الثاني إيش عندكم؟ إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فمعناه نعم، معناه الشك، نسوا مثلا أو شيء، أو حصل نسيان فثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر ربما هذا الذي بدا لي. فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، كذلك الصغيرة التي لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لحديث سبيعة الأسلمية وضعت حملها بعد عشرة أيام من وفاة زوجها، فدخل عليها من؟ أبو السنابل ابن بعكك، قال وهي متزينة، قال لعلك ترجين نكاحا، تزينت للخطاب يدخلون وينظرون، من أعجب بها خطبها وهي في عدة، لكن هي وضعت حملها عشرة أيام، قال لعلك ترجين نكاحا، والله لا ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. فأخذت ثيابها وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت، قال انكحين بدالك ما دام وضعت الحمل. نعم تمم. أسكنوهن، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، من سعتكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لا يضاجرها لكي تفتدي نفسها وتترك المنزل أو تتنازل عن المهر. وإن كنا أولاتي، هذه قيل أنها في الرجعية، في الرجعية لأن هي التي لها سكنة. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، قيل هذه في الرجعية. بعضهم قال لا، هذه في البائن، في البائن، وعليه الأكثر من العلماء، لأن الرجعية هو ملزم أصلا بإسكانها، تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو غير حامل. فلما خصت هذا هذه في بالحامل علم أنها في البائن، إذا كانت البائن حامل فلها السكنة ولها النفقة، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإن أرضعن لكم، وهي طالق، فإن أرضعن لكم نعم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، يعني انظر كم ستر، لأن هي ترضع لك ولدك، وإن تعاثرتم ما اتفقتم على أجر فسترضع له أخرى، إلا إذا كان الطفل لم يرضى إلا بلبن أمه، فهنا تلزم الأم بإرضاعه ويكون لها أجر مثيلاتها، وكذلك تلزم بإيش ما يسمى أول الرضاع، لا يسمى لبة، إيش سموه مبارك أبو مبارك، لبة، لبة، لبة، لبة، أول الرضاع اللبة، اللبة هذا لبن بني، هذا مهم ليعيش الطفل، هذا لابد أن ترضعه أمه، اللبة. لينفق ذو سعة، ها

فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم قال: والله هي علي حرام، فكفر عن يمينك تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال لها: سر، هي حرام. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، أخبرها بما أفشت من السر، بعض ما أخبرت لم يخبرها كل ما أفشت، لكن لتعلم أن الله مطلع. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه، يا عائشة ويا حفصة، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. فالملائكة وصالح المؤمنين ورب العزة لا يرضون العنت على رسول الله وتحريم ما أحل الله له. وقيل نزلت في شأن العسل لما احتالت عائشة، قالت كان يشرب عند زينب عسل، العصر يدخل على نسائه فيتأخر عند زينب، فقالوا: ما يؤخره؟ قالوا: أهدي لها عكة عسل فهي تسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم منه يتأخر، فقالوا: لنحتالن عليه. فيا سودة قالت: إذا دخل عليكن فقلنا: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير، يعني نوع من الشجر رائحة كريهة. قال: لا، لكني شربت عسلا عند زينب. قالت: لعل نحله رعى العرفط، رعى نوع من الشجر. أكلت مغافير؟ شوفوا معنى مغافير، لأن العرفط هو نوع من الشجر. هل مغافير شيء من الشجر؟ ها؟ شبيه بالصمغ. اي نعم. فبعد ذلك قال: لن اعود، حرمته على نفسي. فعاتب رب العزه ازواجه اللواتي تمالأن على ذلك: عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا. تمالأن كذلك ازواجه وسالنه النفقه وارهقنه في ذلك. فقال عمر: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فأنزل الله عز وجل تصديقا لعمر هذا، ونزلت آية التخير فاخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تمام. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فرب العزة أمر بطاعته واتقاء معصيته، وكذلك أن يأمر أولاده بالطاعة، أمر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين واضربوهم عليها لعشر. ثم هدد رب العزة الكفار لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم أمر عباده بالتوبة النصوح لإقلاع عن الذنب والندم على ما سلف، وأن يعزم أن لا يفعل ذلك في المستقبل. ثم أمر رسوله بالإغلاظ على المنافقين. ثم بين رب العزة مثل لامرأتين صالحتين وامرأتين كافرتين، فالكافرة هي امرأة نوح وامرأة لوط، وهذا مثل لمن احتاج إلى مخالطة الكفار أنه لا يضره ذلك مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم. ثم إن هذا النسب مع التكبر لا ينفع ولو كانت زوجة نبي، وهذا قد يكون جائز في شرعهم، جائز في شرعهم الزواج بالكافرات، لأن في عهد نوح وعهد لوط لا يوجد أهل كتاب، يعني يا كافر يا مؤمن، لكي نقول أنهن يعني لعلهما من أهل الكتاب، لا يوجد أهل الكتاب، لكن لعل ذلك جائز في شرعهم. نعم تمم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أما الأوليين زوجة نوح وامرأة لوط، امرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهما في الإيمان فلم يوافقاهما على الإيمان، ليس الخيانة بمعنى الزنا. أما أهل الإيمان هنا فقال ابن كثير هذا مثل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليه، فهذه امرأة نوح قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، اختارت الجار قبل الدار، ونجني من فرعون وعمله، خلصني منه ونجني من القوم الظالمين. آسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، حفظته وصانته عفيفة، فنفخنا فيه من روحنا بواسطة الملك وهو جبريل تمثل لها في صورة بشر سوي، وأمره الله تعالى أن ينفخ فيه في جيب درعها فنزلت النفخة فولدت في فرجها فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أفضل نساء الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.